سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني نسألك بأسرار وأنوار كلامك وبأنك حي لا تموت، قيوم لا تنام، حفيظ لا تنسى، باقي لا تفنى، أن ترحم ضعفنا ووهننا، أن تنور بصيرتنا وبصرنا، أن تجلي حافظتنا وذاكرتنا، وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك. يا الله يا رحمن يا رحيم، إن ذلك عليك يسير. هيا بنا مع سورة الرعد من قوله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. تمام. نعم. نأتي بالتوسط. تفضل. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إيدي بالكسائي. كمن هو أعمى. يلا الإشباع. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. التقليل. كمن هو أعمى. يلا حمزة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أتيت بخلف. أتيت بخلف. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أكمل. إنما يتذكر أولو الألباب. ورش. إنما يتذكر أولو الألباب. حمزة. إنما يتذكر أولو الألباب. أكمل. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ما. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. نعم. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الصلاة. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إتي بورش. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. نعم. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. خلاد يوصله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون نعم نعم ويخافون سوء الحساب. اكتب الآية وخلف. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين يصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نعم نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أهتف لي أبي عمرو. أولئك لهم عقبى الدير. اكتب الصلة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ورش. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا نعم نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ويدرؤون بالحسنة السيئة نعم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نعم نعم الصلة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نعم إيتي بخلاد ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إيتي بورش ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إيتي بتوسط إشباع البدل ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إيتي بخلف جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم السكت له ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. عليهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. عليهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. والملائكة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. عليهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تمام تمام. فنعم عقب الدار. ايتي ابو عمرو. فنعم عقب الدار. اسمع الصلة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. احسنت. لسه بدري ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الله ينور. تفضل. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الإمالة. ولهم سوء الدير. الصلة. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقطعون ما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. نعم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الدير. ولهم سوء الدير. الصلة. ولهم سوء الدار. إتي بورش. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. نعم. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إيتي بخلاد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الوجه الثاني. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الراوي الأول لحمزة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم نعم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إيتي بورش. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نعم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إيدي بالتقليل. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الوجه الثاني وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قل في الآخرة إلا متاع نعم أبو عمرو نعم وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع إلغي السكت وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نعم نعم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ده كثير لولا أنزل عليه آية من ربه التوسط ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي يلا ورش ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي نعم آية من ربي نعم آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ابن كثير ويهدي إليه من أناب يلا وسط قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب خلاد قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إتي بالوجه الثاني من أناب أسمع خلف قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب نعم من أناب إتي بورش قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب السكت الجميل لخلف قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب نعم من أناب الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا أصلا تمام وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ركز ركز نعم ناتي بورش وحسن مآب نعم نعم ست حركات وحسن مآب جميل ثم القصر مع نعم الروم نعم وحسن مآب أيوة نعم ثم نأتي لقاء الصلة فضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الدوري الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نخلص حمزة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ها الكسائي وحسن مآب السوسي وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب اسمع أوجه ورش يلا نعم. التوسط نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الوجه الثاني وحسن مآب نعم ثم التوسط نعم. مع الرب نعم وحسن مآب نعم نأتي الآن بالطول الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كمان مرة. نعم. وحسن مآب مع التقليل. طوبى لهم وحسن مآب برضو مع الروم. وحسن مآب. الله الله الله. نعم. ما شاء يعني الله. هو في 11 وجها. أيوة. القصر في آمنوا مع فتح طوبة وأربعة أوجه في مآب، قصر وتوسط وطول مع الإسكان. تمام. والقصر مع الروم. تمام. ثم التوسط في آمنوا. أيوة. مع تقليل طوبة والتوسط وثلاثة أوجه في مآب، التوسط. حلو. والطول مع الإسكان والتوسط مع الروم. يلا بقى. ثم الطول ستة. مع فتح وتقليل. أيوة. في طوبة وله الطول مع الإسكان والطول مع الروم. طب تمام تمام الله ينور. له الطول مع الإسكان ومع الروم في. نعم. مآب. تمام الله ينور. الطول في مآب. نعم. تمام. مع الإسكان ثم مع الروم. أحسنتم ما شاء الله. أبقى الله بالله. جميل. حسنكم الله. تفضل. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن. أسمع أبو عمر. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. في كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن. الدوري. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الكسائي. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ورش. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. عليهم الذي. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم. وإليه متابي. تمام. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم نعم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. نعم نعم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الدري. أو كلم به الموتى. خلت. أو كلم به الموتى. السوسي. أو كلم به الموتى. حمزة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ابن كثير. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ايدي بالتقليل. أو كلم به الموتى. اسكت. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. أكمل. بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. نعم نعم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وسط. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أشبع المنفصل. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم. ورش أوجه اللين والبدن. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يتم الإشباع. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ييأسي البزي. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طبعا أنا بخلفه. نعم. أكمل. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الدوري. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يأتي. حتى يأتي وعد الله. يأتي بورش. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. سكت خلف. تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الصلة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. حتى يأتي. حتى يأتي وعد الله. أكمل. إن الله لا يخلف الميعاد. أكمل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إيتي بالصلة. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قل أخذتهم. تفضل. كثير. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أبو جعفر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. اتبع أبي عمرو. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قل عقابي لروح. تمام. فكيف كان عقابي. أسمع حفص. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قل عقابي. رويس. تمام. ثم أخذتهم فكيف كان عقابي. تمام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم نعم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول ورش. بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول حمزة. بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إيتي بتوصلش بقى البدء أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أبو جعفر أم تنبونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أكمل. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل هنا كلمة صدوا الكوفيون ويعقوب بالبناء للمفعول والباقون بالبناء للفاعل مش. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وضمهم وصدوا سوى مع صد في الطول وانجلى نعم. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى صد ضمما حلا نعم. وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل السوسي بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بز نعم بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد فما له من هادي ومن يضلل الله فما له من هاد اختم الربع لهم عذاب في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا نعم. ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ايتي بخلف وما لهم من الله من واق ايتي بالصلة وما لهم من الله من واق قل واقي نعم وما لهم من الله من واق ودائما تتصبحوا بتتمسم به يرفعكم الله أعلى درجات قلوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.